نعم شيخ يأتي بعد يأتي بعد النصارى ليسلموا فنقوم بتلقينهم الشهادة. نقول قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى كلمة الله وروح منه. بعض الناس أنكروا قال ما تقول له هذه الزيادة الأخيرة أن عيسى يعني أبدا هذا لو كان كالنصراني في حق النصارى لا بد من هذا لأن هذا يهدم ما هم عليه من الباطل فلا بد أن يعتقد بأن عيسى هو كلمة الله سبحانه وتعالى وروح منه ألقاها إلى مريم ليس هو بابن لله ولا هو الله ولا هو ثالث ثلاثة فهذه الشهادة في حق النصراني وفعلكم حق من أنكر عليكم فقد أخطأ. قالوا ثبت أن نصارى دخلوا في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من لقي أنه قال قل أشهد أن عيسى كلمة الله وروح منه. هؤلاء يفهمون الكلام لكن هؤلاء أعاجم فلا بد أن يبين لهم. نعم لأن الأولين لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فالعرب يعرفون الآن العرب يحتاجون إلى تفهيم فالعربي النصراني يفهم معنى لا إله إلا الله بلغته العربية الفصيحة لكن هذا عجمي يحتاج إلى أن يبين له ذلك والمراد بهذا أن يستأصل من قلبه ما كان قد استقر فيه من ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.